ها الرجال عنده سؤال. ها جاك دبون قبض من ورقياته ب 20 ريال حاسبني راح من كل فلوس من ايش تسوي كم اللي بقى 20 ريال بس 20 ريال اللي باقي الله يرزقك هذا رزق مساقة والله إليك ادع له وإن قدرت تصدق بها تصدق بها تصدق بها بنية أنه الله يقبل من نومي. السلام عليكم. أعجبني سؤال البائع الخضار اللي تو اللي يقول لي جاني واحد واشترى مني كمية خضار وبقي له 20 ريال، فأنا متحرج ماذا أفعل بهذه 20 ريال؟ أول شيء تحرج هذا يدل على إيمان، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، بالحسنات والسيئات، يعني يوم القيامة ما تقدر تسدد الناس فيؤخذ من حسناتك أو يؤخذ من سيئاتهم، فتطرح على من أخذ أموالهم أو حقوقهم. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ من حسناته إلى آخر الحديث. ولذلك إذا بقي لك بقي عندك للناس مال، مثل أنت مثلا بائع ولا محطة بنزين وأخطأوا معك في الحساب ولا أي شيء، يعني بقى 10 ريال 20 ريال، أهل العلم يقولون إذا كان مالا معتبرا، يعني مثلا نسى عندك مبلغ فعلا لو وصل بيته وتذكر ممكن يرجع لك، لو وصل عند الإشارة وتذكر ممكن يدور ويرجع للسوق ويقول لك تعال باقي لي فلوس مثلا، إذا كان مال معتبر تتبعه همة أوساط الناس مثل ما يقال، فهذا إما أنك تبحث عن الرجل وتعطيه إياه أو تتصدق به عنه. أما إذا كان مالا قليلا يعني مال يسير، يعني وأنا أتصور أن 10 ريال و20 ريال عند الرجل لا تتبعها همة أوساط الناس، ربما الفقير شديد الفقر يعني يحزن لفقدها، لكن اللي وسط يعني ما راح يداور من الإشارة ولا يرجع من بيته عشان يقول له عطني 20 اللي تركت عندك، فمثل هذا يملكه الشخص مباشرة، مثل اللقطة اللي يلقاها الإنسان في الطريق. الله يتقبل.